صدرت الدعوابي الباردة الجديدة في كوريا. تحمل الدعوابي الباردة الجديدة صور دار بيونغيانغ لرعاية المسنين وشجرة الوطوانية الكورية الصنوبر والأزياء القومية الكورية والنباتات الطبية المتنوعة.